الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فعند خالد خيرا ابراهيم قال لهم قال عمر بن الخطاب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس قال قال ابن غير بن شعبه ما سال احد النبي صلى الله عليه وسلم ما سالته عن الدجال وانه قال لي لن يضرك قلت لكنهم يقولون ان معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو اهون على الله من ذلك. تفضل. إن معه أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعور العين اليمنى كأن عينه كأنها عنبة طافية. والكلام عن الدجال وإلا فما فيه يعني ذكر له. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن قوله طافية من طفى يطفو، وهذا معناه أن عينه بارزة كأنها عنبة متدلية تكاد تسقط. وبعض الرواية الأخرى طافئة، وهي إشارة إلى العين الأخرى أنها ضامرة إلى الداخل، فعبر عنها بطافئة بالهمزة، وهذه طافية بالياء. طافية من طفى يطفو، وطافئة إن طفأ ينطفئ. وقوله أعور العين اليمنى يعني إشارة إلى هذه العين، وإلا فالعور في العينين لا في عين واحدة. والعور العين، فعين عورها أنها بارزة كأنها عنبة تكاد أن تسقط، والثانية عورها أنها منخفصة إلى الداخل كأنها عنبة طافئة. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة يعني لكنه خارج حدودها ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق يعني الكفار والمنافقون يخرجون خروجا لا إراديا يجعل الله في قلوبهم الفزع بسبب هذه الرجفات الثلاث فيخرجون يخرجهم الله عز وجل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده إذن ننسبه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد يروي عن أبيه سعد بن إبراهيم عن جده إبراهيم بن سعد إن كان الضمير يرجع إلى إبراهيم وهو الأقرب لأن الجد الأعلى عبد الرحمن بن عوف عن جده عن أبي بكرة نفيع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة رعب المسيح الدجال كيف لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان وإذن هؤلاء الذين ترجف بهم المدينة يخرجون لا يدرون لماذا يخرجون وإنما حصل لهم رعب فخرجوا من المدينة إلى يد الدجال والمدينة على هذا مأوى لمن نعم لمن ألب بها وبقي فيها عاصمة من فتنة الدجال ولو وثقت بنفسك لا تخرج إليه نعم فكم من إنسان يكون على ثقة من نفسه فيخرج إلى الدجال فيفتن إذا كان العلماء ينهون عن مناظرة أهل البدع فالنهي عن أن يناظر الدجال من باب أولى لا تكلف نفسك ذلك ولا أمرك الله أنك تثبت شجاعتك وجدارتك أنك قادر على مقابلة الدجال لا تكلف نفسك ما أمرك الله بهذا؟ أمرك الله أن تحفظ دينك من الفتن، حديث سعد بن حفص يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم.